والآن مع الشريط السادس من هذه المجموعة، وهو الثامن عشر من بدء الشرح. يقول مثلا الآية التي قبل قليل: جدار يريد أن ينقض فأقامه. يقول شلون يريد؟ يريد أن ينقض الجدار، يريد، يقول قوم من تحته، قوم بالله. قل نعم، الجدار يريد، يتبين لك أن هذا ليس بغريب، وهذه قاعدة ينبغي أن تكون عندك أساسية. قوم تحته، والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، ويبقى القرآن عليهم عمى والعياذ بالله، ولا يستطيعون الاهتداء به. نسأل الله لنا ولكم الهداية. شوف الآن ما في السؤال ولا بعد الصلاة السؤال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسن الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن قادر للهدى. من تدبر؟ فهو ومن تدبر القرآن قادر للهدى تبين له طريق الحق. الهدى منه، طالبا الهدى منه، حطوا منه، منه، منه، ما عندكم منه؟ نعم. هذا لما يمكن أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله القرآن، وأن عقيدتهم في ذلك أن القرآن كلام ربهم منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. من جملة ذلك قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل إلى آخره. فما فائدة هذه الجملة الاعتراضية: والله أعلم بما ينزل؟ عبد الله زيدان. فائدة جملة الجملة الاعتراضية: والله أعلم بما ينزل. إثبات أن هذا أن التبديل صادر عن علم بما هو أنفع للعباد وأصلح. فالله لا يبدل آية مكان آية هكذا فقط تفها، بل هو عن علم تام لمصلحة العباد. من المراد بروح القدس عليا؟ ولماذا وصف بروح القدس؟ لقب. لماذا لقب بروح القدس؟ نعم. قوله بالحق محمد، ايش معنى بالحق؟ نعم، حق في تنزيله وفي المنزل به. طيب الدليل؟ وبالحق أنزلناه. نعم نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهو حق، نزوله حق من الله عز وجل، وما نزل به من الأحكام والأخبار فهو حق أيضا. نعم. قوله تعالى: ليثبت الذين آمنوا. اللام في قوله ليثبت محبوب للتعليل، هل يستفاد منها الرد على منكر الحكمة؟ الذين يمكنون حكمة الله، يقول نفس هذا لا يفعل وينزل لغير حكمة، نقول هذا يرد عليكم لقوله ليثبت، فاللام للتعليق. طيب، قال الكافرون

ولهذا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، أقول نسأل الله لا يحرمنا خيره. إنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم، لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقا عظيما إلى الوصول إلى هذه الغاية. ولكن ما القيمة؟ ها؟ وش القيمة؟ القيمة بسيطة. قال معاذ بن جبل للرسول عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخل الجنة ويعيدني من النار ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على ما يسر الله عليه. أسأل الله أن يسره لنا في هذه الساعة التي يرجى فيها الإجابة. وإنه ليسير على ما يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. فهو يسير ولله الحمد. الدين كله يسر، حتى إذا وجدت أسباب الحرج ها تيسر الدين. يعني هو أصل ميسر إذا وجدت أسباب الحرج تيسر ثانية، إذا لم يمكن أبدا سقط. لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة. والحمد لله رب العالمين. دقيقة، من تدبر القرآن في قل لا والله راح له، لكن من حق عندنا للهدى منه صحيح همس شو انت ما صح هذا ولا ما قلت هذا صح. وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما هي عندكم فصل ها؟ فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر. طيب، إذا فصل في سنة رسول الله ما لها ده. ثم خطأ، وش عندكم أنتم؟ فصل في صفات الله. ها؟ يكون الفصل زيادة ثم على المتقدم القرآن. إيه، لكن قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش فيها؟ وين المبتدا؟ لا ما يصلح ما يصلح. وش عندك؟ مي واضح أنا اللي يظهر لي إن ثم زائد فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو كان ما في فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان يجب يجي مبتدا، بس هو لعل ثم زائد. ها؟ طيب ما هي مشكلة، ما هي مشكلة. مو مشكلة، يكتب لعلها زائدة. في نسخة فصل في صفات الله. فصل في صفات الله. في صفات الله في سنة رسول الله. وبعدين؟ جبر السنة. نعم. طيب مو مشكلة. نعم. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا لله نعم لله أشد فرحا بتوبة عبده من بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث ها إيه لا مهب عند عبده. نعم، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر في